ونحوه أي شيء كان بقى مما يدل على ولو دلالة عرفية على أنه التزامه بدل على أنه معه مال حبسه. شوي إذا كان الدين بمقابل بدل مال أو هو التزام منه وما عم يدفع حبسه، لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده. هذه قلنا عنه ثمن شيء أو قرض أو كذا، والتزامه التزام الكفالة والتزام بدل الخلع أو التزام بدل المهر يدل على القدرة. لو ما كنت قادر على الدفع ما تلتزم. قال ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر، لأنه الأصل، وذلك مثل ضمان المتلفات. لك يا عمي فهمنا، أنا حامل الحاجة وقعت انزحلقت وقعت على البلور تبع دكانتك ومو قصدي وانكسر، بدك تاخذ حقه مني على راسي، بس ما معي. ما في هذا بدل، اخذت انا بداله و... نعم كان الدين بدل مالي. انا اشتريت من انسان حاجه وبعدين ما قدرت اوفي ايه، ورحت رفعت الامر للقاضي انه هذا الانسان اللي معه كذا، يعني بدل انت اشتريت انت المديون. هو بده يرفع عليك، عم تقول انا اشتريت. نعم هو رفع حالي. ايه قضاء عليك. ايش هو معناها هذه بدل مال؟ هيكها لأن الظاهر بقاء ما حصل في يده. روح بيعه الحاجة اللي اشتريتها، ما عم تدفعها روح بيعها أو رجع بيها. رجعها امرضي تمام، لكان لأنه الإقالة لا يجب بالتراضي، الإقالة بالتراضي. يا سيدي ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر، لأنه الأصل. الأصل شو سيدي؟ أنتم الفقراء إلى الله. شو طلعنا من بطن امنا؟ شو بنملك؟ شو جبنا معناها؟ ما معنا شيء. هذا الاصل. وذلك مثل ضمان المتلفات وأروش الجنايات ونفقة الاقارب والزوجات. الاقارب مو الابن، ايوه، واعتاق العبد المشترك. انا وياك اشتريت عبد وانا حبيت اعتق حصتي، سرى العتق عند الصاحبين إلى حصتك وبدي أضمن لك. طيب أنا تقربت إلى الله بإعتاق نصف عبدي، كمان بدي أدفع؟ إيه ما معي. هذا ما بقى يحبسني إلا أن تقوم البينة أن له مالا فيحبسه. يعني القاعدة سيدي الإسلامية إنه هالنظام هاد رأفة بالخلائق أجمعين. القاضي خاضع لها النظام، القاضي بذاته. هلا كم من القضاة في زمن الخلفاء الراشدين حكموا على الخلفاء؟ آخر ما سمعته، آخر حادثة تاريخية سمعتها يمكن وين هي القرية اللي قبل دوبا، شو اسمها؟ حرستا. طلعنا لهنيك في بيت واحد كان طالب عنا، عملنا له زيارة وعملنا زيارة لأبو فتح وسيرة أبو النصر الخطيب. أبو النصر الخطيب من كبار العلماء، يمكن أنا ما أدركته، يمكن توفي قبل ما أخلق، وسكن بحرس تهنيك من عائلة الخطيب المشهورة هون. لمين؟ محمد أبو النصر الخطيب. هلأ هون الوزير حاصل سيدي بيقولوا لنا، والله كمان يمكن سمعتها من شيخنا الشيخ صالح الله يرحمه. لا لا هذا من عائلة الخطيب يلي هوني عنا أبو النصر. ابن هذا محمد بن النصر في محامي أنا وزير اسمه محمد بن النصر. غير اللي كان محامي، اللي كان محامي محمد الخطيب أبو أيمن حاصل سيدي اللي كان وزير. حاصل سيدي كمان سمعته أظن من شيخنا الشيخ صالح، تعين في القضاء هذا أبو النصر الخطيب. شو قلنا؟ بياخذ دفاتر القاضي اللي قبله، مو هيك إجت معنا سابقة، بيقلبها بيطلعها بيشوف الودائع والمحبوسين والكذا بينظر فيها. فطلع لها الاضبارات، في اضبارة بالسفل اكل الدهر عليها وشرب، والعت او الغبار راح يتمرها طبعا. طالعوا وحده وحده حتى وصل للسفلانية، اراها لقى دعوة اقيمت على الخليفة السلطان اسطنبول، يمكن السلطان عبد الحميد. اراها والشهود مكتوبين اللاؤون وحججهم وتعديلهم وشكلهم. طبعا مو السلطان بذاته معتدي اذا من وكلاء السلطان كذا ما بعرف شو هي هالموظف، فاذا به يكتب على هالقبار: اثرت اخرتي على دنياي وقضيت على امر المؤمنين برد الأرض الفلانية إلى صاحبها كذا وكذا، وبعث على اسطنبول. هذا القاضي القديم، هذا أبو النصر الخطيب، هيك بحدثوني عنه. إذا بدك ما في عندك كتاب أعلام دمشق القرن الماضي؟ دور لي عليه، دور لي عليه حتى نتأكد. جايبها ابن سمات الخدود شايف ما شاء الله، لأني عم بقول لك سامعها من الشيخ صالح. قاريها أنت؟ الله يجزيك الخير. شوف قال الراوي اذا كان ضعيف واعتضد بمعقد ما بقى يصير الحديث موضوع سيدنا ابو استاذ سعيد. نعم. خليك معي والله عم بربي لك نكته لا اضعت عني. الراوي اذا كان ضعيف واعتضد بمؤيد ما بقى الحديث موضوع. ايوه هذا بدي هذا بدي. طيب انا بدي تسال، ما كنت عملت لي ايه؟ كنت فتلك يا ربي. اثرت اخرتي على دنياي وقضيت كذا وكذا، واذا به حكى عما ينتظر البلاء رضيان. قلت له بدي يجي عليه كذا، واذا به بيجي الترفيه والترقية وبعد السلطان عبد الحميد رجل مؤمن واخذ طريقة على بيت مين؟ أبو الشعبان. رجل مؤمن تقي صالح. وحدثنا شيخنا أبو ليس، حدثنا شيخنا أبو ليس عن الشيخ عن السلطان عبد الحميد قصة كمان. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى كلمة واحدة وأم واحدة. أشوف شوف لي أبو النصر الخطيب، شوف لي بالفارس أو مثل ما عم يقول شو اسمه، شوف نسمات نسمات وشوفنا نسمات الخلود. المهم شفت عم بحكي والله عن السلطان عبد الحميد حدث الشيخ أبو ليسر حتى قال بلغ السلطان عبد الحميد انه باوروبا عم يمثلوا فيلم تاريخي لسيدنا محمد وبدل يصوروه. وشو راح يصوروا لك اعدائنا؟ شو راح يصوروا النبي؟ مازال بالسيرة راعي الغنم مهين، شو بدك يصوروا لك راعي الغنم؟ الله اعلم بقى. لا تاخذوني يعني شيء مؤلم، حطونا برمضان الجوارح، شو اسمهم؟ فيلم الجوارح هذا، مسلسل الجوارح، لك رجال وابطال وشجعان ولهول، لك فهمتها؟ لك من فوق رجال ومن تحت بنات، شو التمثيل هذا؟ ما بعرف، لا تأخذوني غلطان انا والله. انا مقسم انتفاضة قلت لك قاعد هي ما معروف عند العرب، فقدوا له باي ما بقول لك فتنة، لك كل واحد مثل الغراب الايه. لكن هي الشجاعة لك عمي، هي الشجاعة هيك هيك. يعني العرب قبل الجاهلية، العرب قبل الجاهلية ما كانوا، والله كان فيهم نخبة شهامي. احكي لكم حكاية حلوة قبل رح ننتقل من وحدة لوحدة. ما شاء الله بس بدنا ننسى الأول أمي والله نسيت. ذكرتني على كلمة الشهامي، جاء شاعر إلى أمير من الأمراء، يمكن العباسيين بس بالصدر الأول. هذا الأمير اللي بدأت أنسى كثير، هذا بدأ الخرف يسود المشهور بالكرم والشجاعة، لا بابن العباس. قال له فجد لي يا ابن ناقصتي معن ابن زائدة، أظن معن ابن زائدة، أظن معن أو غيره ما بعرف. جاء إليه قال له احملني، جئتك غريبا ولا وسيلة لي ترسلني إلى بلادي فاحملني. فأمر له بجمل حصان حمار وكديل وما بعرف شو وجارية، جارية ما بيركبها بالتمتع. شو قال الكاتب؟ قال ولو كانت عادته، لا تأخذوني نطلع عن الأدب بس ما بعرف، لو كانت عادة قوم لوط موجودة لو كانوا بيعرفوها لأمر له بغلام. عرب يعني كانوا نزيهين، ما عندهم الفكرة، ما عنده عادات تنافي. قال شجعان وحامل السيوف وكذا ولي وفخادهم بين شو هذا؟ والله يا سيدي هذا لا الله شيء مؤلم. شوف ابو اليسر الله يرحمه، قال عم يصوروا فيلم لسيدنا محمد، كيف بده يصوروه؟ اكيد اعدائه يمكن بيصوروا. استغفر الله استغفر الله، بحالي مزرية بحالي فقر الله اعلم. فز السلطان عبد الحميد بن بندري، مضت ليلته وهو في قصره، يروح ويرجع يروح ويرجع. شو بده يعمل؟ شو بده يعمل؟ ابن اوروبا ما له سلطة عليهم. بعدين بعت وراه القناصيه قال له يا بتقطعوا الفيلم يا بعلنها جهاد. سمعتها من سيدنا ابو اليسر؟ سمعتها الحمد لله. بعلن الجهاد الاسلامي. قال حرقوا الفيلم من فوقه. ايه الحمد لله. معناه سيدي كان المسلمون في ذلك الزمان لهم وزن كبير يعني. شو وزن كبير؟ شو وزن كبير يا ابن الحلال؟ شو وزن كبير؟ خلافه ابدا ابدا. كل المؤامرة كانت على الخلاف الإسلامي. نعم نعم نعم نعم بلغاريا حتى فرنسا وصل بقى. انا عيلتي سيدي بفتح السيرة وبشط معي الموضوع وبنسى والله علم المنبر صارت معنا ومشي الخط سنة واحدة أظن وبعدين انضرب وما قامش قائم فيه ذاك الوقت لأنه كل الدول فيه مؤسس خط الحديد الحجازي أبدا مركيا عمل لهلأ بالمدينة المنورة. أنا بطلع هيك بعد جامع الغمامة بيسموه جامع إيش الثاني حاصل بشوف مثل ابدا معمد البناء هذا بالمدينه المنوره مثل نفسه. البناء تبع الحجاز محطه الحجاز نفسه باسطنبول. يا رب يا رب ردنا اليك يا رب. انا لما بحكي ان كان على المنبر لما غير المنبر لك يا جماعه هذا انتم ما بتكون الاخره مو هيك؟ بتكون الدنيا لك. والله الاسلام اجى لعزه الدنيا وكرامه الاخره لك. شو بتكون هلا مبدا دعوتي عليه الصلاه والسلام شو قال له؟ كلمة واحدة قولوها تلين لكم العرب والعجم الأحمر والأبيض. شو قال له أبو جهل؟ وعشر كلمة إذا هيك نعطيك عشر. قال له لا إله لا هي لا هي لا كنا نعمل باللات وعزة وغبال وكذا هي لا. مو بالسيرة سيدي مو بارد بالسيرة ايه سيدي؟ ولا الشمس اللي بعد وفاة الشيخ محمد منين ابو النصر؟ نعم رغب في تولي افتاء الشام بعد وفاته فلم يقدر يقدر له ذلك ايوه ثم استقر بعد ذلك في دمشق وألقى دروسًا عامة في الجامعة الأموية خلال رمضان دروس خاصة بباب الحديث الحديث الشريف الفقه والنحو جمع كبتا في اشياخه ومروياته سماه الكنز الفريد في علوم الاسانيد